سمار، ليش بعدك مخبية هالسر؟ ما بدي يا ماما، بخاف ليال وجوزها ناويين على الهجرة، إذا عرفوا يمكن يبطلوا، وبدها تصير تقعد جنبي لحتى تطمن علي. وريما بدرسها لساتها صغيرة، ليش لحتى خوفها وشغلها بالها ويمكن تتراجع بدروسها؟ وناجي الله يوفقه ناوي يتجوز، ما بدي أعكر صفه، ما بدي أعكر بالهم وراحتهم. ولو فهمي لي يا مها، بضيعة صغيرة وبعيدة، بعيدة عن كل مظاهر الحياة المدنية. كبرت سمر ببيت أهله مقتدرين، بيقولوا عنهم معهم مصاري. كنت نشيطة بالمشاوير، اطلع وفوت وزور رفقاتي كل يوم عندي عصرية لوقت المغرب، نوصل بعضنا ونتوعد تاني يوم بدنا نطلع ندور بهالمشاوير. كان في شاب حليوة وجذاب بس فقير. اي والله يا مها نصيب، حبيته هو حبني واتفقنا نتجوز. ما كنت حاسبة حساب أهلي، وما كنت متوقعة إنهم ما يوافقوا عليه وإنهم يحاربوني لهالدرجة. قال شو؟ فقير ومو من مستوانا، تخيل الله، مو من مستوانا يا ماما. ليش نحن شو مو من هالضيعة وحالنا من حال أهلها؟ لو كنتي بهداك اليوم تشوفيني شو غضبت ومرضخت، تجوزت غصب عن الكل وهربت معه، عشت معه على الحلوة والمرة سنين، وجبنا هالثلاث أولاد، ولد وبنتين. دي بعتلك صوري، سميناها ناجي وليال أريمة. ربوهم على المحبة والمسؤولية، ولما كبروا صاروا بالمدرسة صار شي ما كان بالحسبان، شي مؤلم وحزين كتير، صار اللي رح يغير حياة سمر وناجي وليال وريما للأبد. سعيد الأب والزوج الحنون مات وما ترك لهم شي، مات وترك الشقة على سمر، وبديت رحلة العذاب والتعتير. الولاد صغار وبالمدارس وبدون مصروف، هالمصروف كان مقدور عليه لما كنا اتنين أنا وسعيد، بس لما صرت لحالي صار لازم انحط الصخر لحتى طلع اللقمة. وهاللقمة يا مها اخدت سنين من عمري، سنين ما ضل شي ما اشتغلته، من الجلي بالمطاعم للتنظيف بالبيوت، لك حتى شغل العمار اشتغلته ما راح تصدي. لا تستغربي. سألتها ومشي الحال يا ام ناجي، قدرتي تلحقي على كل شي؟ مها وحياة ربي ما بعرف كيف كان الله يتطلع فينا ويرزقنا، ما بعرف عن جد، ما تسليني ما بعرف. كان ساترة معنا، من وين تجي هالمصاري ومن وين يجيني الشغل لحتى استرزق؟ غير ربك ما بيعرف حنا عالولاد. ما حدا ساعدك بالمرة من أهلك أو من أهل سعيد؟ أهل سعيد فقرة معلقة حالة، وأهلي يا مها لما طلعت لعندهم بعد ما مات سعيد قالوا لي مشي من هون، نحن ما منربي أولاد الغريب، بطلوا أولاد بنتهم صاروا أولاد الغريب. كبروا الأولاد، كبروا مستعجلين، وكل ما كبروا يزيد حبهم لسمر وحنانهم عليها. كانت أحلامهم كلها مرتبطة بسمر، كيف رح يدرسوا ويشتغلوا ليساعدوها ويخلوها ترتاح. وفعلا الله ما خيب لا ظنهم ولا ظن فيهم. ليال كبرت وتعلمت عربي وصارت أنسي، وناجي درس شيء له علاقة بالمهنة بالفنادق، والحمد لله كمان، واجيته فرصة طيران اشتغل مضيف وطار والحمد لله. وريما الله يخليها يعني لساتها بالمدرسة عم تتعلم، وكتر خير الله. ليال كانت الأولى كل الوقت يا مها، وعلى طول الأولى بكل الصفوفة، فرحة قلبي أكتر ما تتخيلي، الحمد لله رب العالمين. وناجي لما تخرج كمان هيك الله فتح بوشنا واشتغل وتعلم والحمد لله توظف، وكلهم هلا قدروا يساعدوني. إجا نصيب ليال، شاب منيح وآدمي، ذكرهم بسعيد الله يرحمه، حبوه كلهم وتم النصيب، لكن ترتب على هالقبول تجهيز ليال للعرس، وهالشي خلاها لسمر توصل الليل مع نهار بالشغل لحتى تطلع مصاري كافية. الحمد لله كتر خير الله، عملت لها أحلى عرس. وناجي إجا حضر عرس أخته وقتها، سافر ناجي وطلعت ليال عروس من البيت. بعدها هيك بفترة بلشت حس بالتعب، تقريبا بعد شي 6 أشهر هالحكي، ما بعرف كيف هيك صارت حرارتي ترتفع. فكرت عرضية أول شي، كتر التعب الفترة اللي مضت، وأنا أقول على التعب، بس هالحرارة ما رضيت تنزل يا أمها. حملت حالي ورحت لعند هالدكتور وقال لي يا سمر في كتلة صغيرة وضعها شكله مو مريح، لازم نعمل لها عملية لحتى نعرف شو فيها ونشيلها. قعد الهم على قلبها، مو بس منشان صحتها، صارت تفكر شو بدها تخبر الأولاد، أولادها يلي لساتهم بنظرة أطفال صغار، وهنن بحنيتهم وخوفهم عليها ما بيتقبلوا أبدا ولا بأي شكل إنه تكون عم تشكي من شي، كتير بيخافوا عليها. ومعي الله سامحها دنيا وآخرة رفيقة عمري رائدة إلي، وأنا وهي رفقة أكتر من 15 سنة، وقعدت تبكي لما خبرتها ولازم أخبر العالم، قلت لها ما بدنا أخبر حدا، بتوقفي معي بكون شاكرة، بنتي ما صار لها شي عروس. مهم يا مها، قدي بدها وقت العملية؟ قال بدها 2-3 ساعات. أنا هون قلت أني بدي قلنا لبنتي وقلن يعني قلن عموما للولاد أنه أنا بحاجة عملية بسيطة لتنظيم دورتي الشهرية، رح تاخد وقت 1-2 ساعات يعني مثل ما قال الحكيم، وأنه ما في داعي أصلا يعطلوا أشغالهم يطلعوا معي. الفكرة أنه ناجي وليالي بيحكوا معي على الواتساب يعني بنهار 100 مرة يعني ما فيني، وحتى ريما يعني ريما معي بالبيت وأحيانا بغيب 5 دقايق بتحكي معي على الواتساب، فما فيكي أنه تغيبي عنه 2-3 ساعات وما بيعرفوا، بجنوا إذا ما برد عليهم. ضليت مصرة أنه ما حدا يعرف بالعملية، وقدرت أعمل هالشي الحقيقة. اخترت يوم العملية بحيث أنه ما يكونوا قادرين يجوا حتى إلا بعد ما تخلص. اجوا ليال وريما، والحمد لله ناجي كان عنده رحلة وقتها، وكنت متفقة مع المستشفى على التستر الكلي على كل شي عم بيصير معي. اجتمعوا حواليها البنات وبعيونهم في دمعة، أول مرة بيشوفوها هيك، وهي كانت تعبانة، عن جد تعبانة، تعبانة كتير، ورجعت غفيت من أثر البنج. فتحت عيوني لقيت ليال ولقيت جوزة وريما، قلت لهم ماما وينه هذا الرجال اللي كان لابس أبيض؟ صاروا يبكوا البنات، خافوا وعرفوا وقتها أنه كنت عم هلوس من البنج. ناجي وقتها ما رحمنا من تليفوناته، كل شوي اتصل ويطمن. صارت تتحايل هي ورائدة على مدى 3 أيام بالمستشفى بحيث يكون وقت تغيير الجرح ما في حدا غيرهم. الحمد لله انقضت على خير. رجعت على البيت واتفقت أنا والحكيم على الإجراءات اللي جاي، اتفقنا أنه رح تابع الأدوية ورح أعمل زرع للكتلة لحتى نشوف إذا فيها خبيثة أو لا، ونعيد الكشف بعد 2 شهر. شغلي الحمد لله كانوا كتير متعاونين معي، عطوني إجازة طويلة لحد ما أرتاح، وراتبي كمان تركولي إياه يا مها ضل مستمر. طلعت نتيجة الزرع بعد 1 شهر، وكانت الحمد لله الكتلة مو سرطانية، ولما عملت الكشف من جديد الحكيم انصدم وقال لها سمر ما في شي، ما في أثر لأي شي، غريبة جدا حالتك. هون تذكرت الرجال اللي كان لابس أبيض، تذكرت كل تعبي يا مها بالشغل، تذكرت كل الليالي اللي مرت علي وأنا ولادي محروسين من الرب. أي والله، ورحت على أقرب جامع وعلى أقرب كنيسة وتبرعت. من وقتها ما بطلت لهالعادة، حتى شعري كل ما بيطول يا مها بقصه وبتبرع فيه لمرضى السرطان. ولادي أخذوا مني كمان هالعادة لليوم. والله يا مها خلتني أقول سري، إيه هذا هو سري. سمر ليش بعدك مخبية هالسر؟ ما بدي يا مها، بخاف بلكي رجعت الكتلة، ليال وجوزي ناويين على الهجرة، إذا عرفوا يمكن يبطلوا وبدها تصير تقعد جنبي لحتى تطمن علي. وريما بدرسها لساتها صغيرة، ليش لحتى تخوفها وشغلها بالها ويمكن تتراجع بدروسها؟ وناجي الله يوفقه ناوي يتجوز، ما بدي أعكر صفه، ما بدي أعكر بالهم وراحتهم، ولو فهمي لي يمها. أنا هلأ مرتاحة كتير وسعيدة، بلحق الفرح وين ما كان. غصتي الوحيدة يا ما هي أهلي، كيف طلع من قلبهم يستغنوا عني وما يسألوا طول هالسنين؟ وحتى لما يجربوا يتواصلوا معي عم بيكون كل شي من برا قلبي وحياتك. وعلاقة ولادي فيهم بولادهم رسمية، بس تعرفي شو؟ أنا هيك مرتاحة والله، وخلتيني أحكي كل شي بقلبي يا مها. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.